كل حال لله حرم الله أصبح الله أبو الله أبو الله أبو الله أبو الله يدي الله له ضل لما يضل للهلا عجيب وأشهد أن لا إله إلا الله دولا شريك لا أشهد أن محمد نبي ورسول أيها الذين عموا تقوا الله قطقاته لا تمثلنا إلا أنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. استدراك على الدرس الماضي وبعض الإخوان كان المفروض ينبهني في وقتي في سبق اللسان يا معاذ بن جبل في يا معاذ الوجهان إنهما في الأول لا في الثاني، وهذا نبهني وقال أنت قلت بالعكس، يعني ابن ما له إلا وجه واحد لأنه مضاف، وإنما الوجهان في يا معاذ، يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يا معاذ هذا مفرد العلم مبني على الضم، يا معاذ اتباع، هذا هو الوجهان. أما كلمة ابن ففيها وجه واحد فقط وهو النصب، وهذا معنى قوله مالك في نحو سعد وسعد التي ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد أزيد بن سعيد لا تهن، فالضم إلا يلد ابن علم أو يلد ابن علم قد حكم هذا والمعنى الصواب وجه الصواب سبق بسان هذا. قال الإمام أبو عبد الرحمن قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال مسلم ما سمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. لازال المصنف رحمه الله تعالى يعدد لنا المطاعنة أو المطعونين أو الرواة الذين جرحوا في رواياتهم مع أنهم اشتهروا بروايات الحديث ولكنهم طعنوا، والطعن في ذلك جائز بل من واجبات الإسلام، لأن خلاف ما يتوهمه بعض الناس أنه من الغيبة المحرمة، وهذا جهل عظيم. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر بإشهاد العدول، والعدول لا يتوصل إليهم إلا بالبحث عن حالهم واستقامتهم وضبطهم لما يحفظونه من الشهادات، كذلك في الرواية. فإذا كان كذلك لا بد أن يكون الإنسان إما يعني موفيا للمطلوب وإما لا يكون كذلك، فلا بد من جرحه. فهذا نص كتاب الله سبحانه وتعالى يقول أشهدوا ذوي عدل منكم أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، جاءكم فاسق فتبين. فالفاسق إن لم يعلن بأنه فاسق فكيف يتبين؟ ما فيه. إذن معنى ذلك أن العلماء قاموا بالمحافظة على هذا الباب قياما يعني بواجبهم، ومن جملة ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقال مسلم صاحب الكتاب، والقائل قال مسلم تلميذه، ويحتمل أن يكون مسلم نفسه هو القائل كما هو ظاهر عبارة الترمذي يقول قال أبو عيسى قال فيكون فيه التفات. قال وسمعت أبا غسان، وسمعت شيخه أبا غسان ثم أبدل منه قوله محمد بن عمرو الرازي. أبو غسان فتح غين مواجه مجهوة تشديد السين ومله هو محمد بن عمرو الرازي الملقب بالزنيجي، وتقدم قريبا 57. قال محمد بن خليل أبو غسان سألت جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبية أن أنزل الرجل وقاضيها، تقدم أيضا عن ماذا سأله عن محمد بن عمرو الرازي أنه قال سألت جرير بن عبد الحميد وقوله فقلت تفسير للسؤال، هذه الفاء تفسيرية أي سألته عما يأتي، فقلت هذا إيه؟ بيان للسؤال وجه سؤالي. ماذا قال له؟ ماذا سأله؟ الحارث المحصيرة لقيته، بتقديره حمزة أداة الاستفهام، هل لقيته؟ ألقيته بتقديره حمزة الاستفهام ورفع الحارث على الابتداء وخبره الجملة بعده. ويجوز نصبه على الاشتغال، لكن الأول أولى. لماذا؟ الحارث من لقيته أولى من قولك الحارث، لعجل ما وجب النصب ولا الرفع، ولا ما يرجح النصب، ولا ما يستوي فيه الأمران. فإذا كان كذلك يجوز الوجهان، كما أشار إلى أولكم أرجح، كما أشار إلى تفاصيل هذه الأحوال في خلاصة من قوله والنصب حتم إن تلس بكما يختص بالفعل كإن وحيثما، هذا وجه. وإن تلس بكما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، هذا الثاني. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، هذا ترجعه للرفع. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إلاؤه الفعل غلب، نوعين مختار النصب، وبعد عطف نوع ثالث، وبعد عطف بلا فصل على معمول فعل مستقل أولا. ووجه آخر هو التساوي، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم عاطفا مخيرا على مستوى الأمرين، هذا والرفع، هذا هو الذي مسألتنا تتعلق، والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. هذا كلام عظيم. يقول بعضهم لو لم يكن في الألفية في الألفية جون مالك إلا هذا الشطر لكفى عشرة، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، هذا هو المطلوب. أجبك الذي فما أبيح فعل له في محل آخر أيضا، كما لنا إلا اتباع أحمد، هذا عن الشطران يكفي الألفية فقط، فما في المبتدا والخبر، فما كما لنا إلا اتباع أحمد. هذا إذن هنا قوله الحارث المحاصرة لقيته يجوز وجهان، الحارث على الاشتغال، الحارث على الابتداء، وهذا أولى. لماذا؟ لأنه لا مرجح للوجوب للرفع ولا للنصب ولا بل بقي إيش ما عدا ذلك، فإذا يجوز الرفع، والرفع في غير الذي مر رجح راجحا. وحصيرة وحصيرة وحصيرة حصيرة إيه حصيرة فتحاء وكتصار ممالتي أخيرها، وهو الحارث المحصيرة الأزلي. أبو النعمان الكوفي روى عن سيد بن وهب وأبي صادق الأزلي وجابر الجعد وسعيد بن عمرو بن أشوع وغيره، وهو عبد الواحد بن زياد والثوري ومالك بن يغول وعبد السلام بن حرب إلى آخره. هذا الرجل هل لقيته أم لا؟ قال جرير نعم لقيته، وأنا مطعن، هذا الرجل مطعن، ولذلك قال هنا قالوا عدي عن روايات الكوفي عن فضائل أهل البيت، وإذا روى عنه بصريون فرواياتهم أحاديث متفرقة، وهو أحد من يعد من المحترقين في الكوفة بالتشيع، محترق يعني فرع، احترق بالتشيع يعني متوغب فيها، وعلى ضعفه يكتب عديده مع ذلك. وقال الدارقطني شيخ للشيعة يغلو بالتشيع، وقال أجري عن أبي داود شيعي صدوق والثقة والعجة بن نمير، قال العقيلي له غير حديث منكر لا أتابع عليه، من أحاديث أبي الذر بن صياد، قال أزي زائغ سألت أبا العباس بن سعيد عنه فقال كان مذموم المذهب أفسدوه فجأه الناس. نعم لقيته، والمعنى نعم لقيته شيخ خبر مثلي المحظوظ، أي هو شيخ طويل السكوت، فأنه لا يكثر الكلام، طويل السكوت لا يكثر الكلام، وهذا في حد ذاته ما هو عيب، إنما هو مدح بالعكس، يعني له أنه يسكت ولا يتكلم بما لا يعنيه، طيب، لكنه ما لا يصر على أمر عظيم، هذه مصيبة. السكوت ما نفع في هذا، السكوت ما نفع، السكوت زين، والكلام إكثار الكلام شيء، لكن هذا السكوت سكوت على بلاء، وهو أنه يصر على أمر عظيم وهو الإيمان بالرجع. من الإسرائيل قال أصر على فئله بالألف إذا داء وإذا داومه ولازمه وأصر عليه إذا عزم، على أمر عظيم أي وهو الإيمان بالرجع والغلو في التشيع كما سبق في الترجمة، والمعنى أنه لا يتوب عن عقيدته الفاسدة بل هو ملازم لها ومداوم عليها. هكذا والله تعالى أعلم الصواب إلى مرجعه معه. هذا جرح لهذا الشيخ وهو الحارث بن حصيرة. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب: حدثني أحمد بن إبراهيم الدوردي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد أنه قال: ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم. رجال الإسناد ثلاثة: أولا أحمد بن إبراهيم الدوردي هو أحمد بن إبراهيم كثير بن زيد الدوردي النكري أبو عبد الله البغدادي، وهذا أخو يعقوب أحد مشايخ الستة، يعقوب بن إبراهيم الدوردي أخوه هذا فصل حافظ العاشرة. قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف قال عن حماد بن زيد، حماد بن زيد بن جنام الإمام المعروف أيضا، عن حماد بن زيد أنه قال: ذكر أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني تقدم الترجمة، رجلا لا يعرف من هو، لا يعرف، كما قال صاحب تنبيه المعلم أنا قال لا نعرفه، إذن ذكر رجلا ولم يعرف اسمه. يوما ظرف لذكر، أي في يوم من الأيام ذكر رجلا فقال: لن يكن بمستقيم اللسان، كناية عن كذبه، أي إنه يكذب. الشاهد هنا أن أيوب من أهل الورع ومن أهل التقوى ومن أهل العلم ومن أكابر فقهاء الطبقة الخامسة، ومع ذلك جرح هذا الشخص لأنه يراه واجبا عليه، قال لم يكن بمستقيم اللسان، عبارة أنه يكذب، منحرف اللسان معناه يكذب. وذكر أيوب أيضا آخر، أي رجلا آخر أيضا، وهذا أيضا لا أعرف اسمه، فقال أيوب هو يزيد في الرقم. هذه عبارة عن عبارة التجار، التاجر يشتري البضاعة البضائع ويكتب عليها مسجل عليها 15، يشتري بعشرة بخمسة 15 15 15، إذا جاء الزبون يقول له: أنا هذه دفعت فيها 15 وأريد الربح عليها ريالين أو 20 ريال، كذا، لأنه لو جعله خمسة الربح يأتي على 5 ما يأتي على 15. يكذب عليهم، ثم المشتري المسكين ما يعرف ذلك، بناء على ما كتب عليه يدفع له ربح، لأنه معروف أن واحد من يفتح متجر دكان ثم يبيع بما اشترى به وأقل منه هذا ما معقول، ما هو وارد، إنما الزيادة ربح يعرف، لكن مهما كان الأمر 15 لابد أن يدفع له زائد. فهذا زاد في الرقم غشا وخديعة وغرورا. فهذا ماذا قال؟ إذا حدث بالحديث لابد من كيفه يزيد عليه، كناية عن كذبه، ما يحدث بحديث إلا ويزيد من كيفه شيئا لازم. فإذا هو كذاب، مراد الأيوب هذا إثبات كذبه أو جرحه بالكذب في الرقم بفتح الراء وسكون القاف أي الكتابة، وأيضا كناية عن كذبه. قال قاضي رحمه الله، رحمه الله تعالى: هذا كل تعريض بالكذب في نفي استقامة اللسان وفي استعارة الزيادة في الرقم، كالتاجر الذي يزيد في رقم السلعة ويكذب فيها ليربح على الناس ويغرهم بذلك الرقم ليشتروا عليه انتهى، وذلك كأن يشتري شيئا بعشرة ويكتب عليها أنه اشتراه في 15 ليبيعه بزيادة على 15 20 30. فقد كذب وغش الناس حيث أوهم أنه اشتراه بما لم يشتري به. وكذلك المحدث إذا روى حديثا لم يسمعه من شيخه ولا أجازه فقد كذب وغش الناس حيث أوهمهم أنهم ما سمعوا من ذلك الشيء. والله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع المعروف. فيعني هذا جرح لهذين الرجلين، الأول بأنه ليس مستقيم اللسان والثاني يزيد في الرقم. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إن رجالا، ثم ذكر من فضله ما يبقى من حقه: صلاته واستقامته ومبادرته للمسجد، أول الناس يدخل المسجد ما شاء الله متمكن، يتلو كتاب الله ويذكر الله تعالى بجميع الأصناف، ولكن ولو شهد عندي على ثمرته ما رأيت شهادة أو جائزة. ما هو شهد على الجبل ولا على السيارة، على ثمرته. هذا عبارة ماذا؟ عبارة عن عدم ضبطه، هذا هو محمله، وليس مراد أنه يكذب، لكن يكذب يتطرق إليه بعدم الضبط. لماذا؟ لأنه أثنى عليه بعبادته وهذا يستلزم العدالة. العدالة هي الاستقامة في الدين. وأما الزيادة على ذلك لأن يعني شرط قبول الرواية شرطان جزءان لا بد من توفرهما، العدالة والضبط. فإن اختل أحدهما لا تقبل رواية الشخص. العدالة ثبتت له لأن أيوب أثنى عليه جار ما شاء الله مستقيم ويوم ملتزم صلاة الجماعة وإلى آخره، عرفنا أنه عدل. لكنه قال لو شهد عندي على تبرتي ما قبل الشهد معلوم ما يضبط. إذا معنى ذلك أنه سيء الحفظ أو كثير الأوهام، فلذلك لا تقبل روايته. وهذا أيضا يعني الموج الحبي، ليست العدالة والاستقامة فقط. يعني بعض الناس مثلا يتورع إذا رأى استقامة شخص ولزومه الجماعة وما إلى ذلك يتورع أن يجرحه وهو يعلم أنه لا يحفظ شيئا، وهذا عيب. بل الواجب أن يبين مثل ما فعل أيوب، يعطيه حقه ولا يبخسه كالآخرين غير المستقيمين غير العدود، لا، بل يذكره بما فيه من الخصال الحميدة من الذكر والعبادة ولزوم صلاة الجماعة والمسجد إلى آخره، ثم بعد ذلك يبين حاله. كما سبق لنا أن ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول إن إذا كنت في مجلس ذكر في عباد كثير أثنيت عليه في عبادتي ثم أقول لا تأخذوا عنه فإنه يكذب. عبادته يعني الناس الكذب هذا أحيانا يكون كذب مخرجا عن العدالة، وأحيانا لا يكون كذلك. إذا كان متعمدا يخرج عن العدالة وعبادته لا تنفع، لكن كثيرا ممن يفعل ذلك يدخل عليهم الكذب خطأ ونسيانا وغفلة وتوهما، لأنهم ليسوا من أهل الحديث حتى يضبطوا الحديث ويراجعوا وكذا، ثم يبدأون يحدثون ويكذبون، يكذبون معنا ويخطئون، وهذا يطلق عليه كذب. فإذا كان يعني أثنى عليه في عبادته المبارك معنى ذلك أنه مستقيم، لكن إذا فتحنا باب التحديث يكذب. لماذا يكذب؟ لأنه لا يتقن ولا يضبط أحاديثه، وليس ممن مارس علم الحديث أو الرواية أو النقل، فيقع الكذب في حديثه بغير قصد. ولذلك تقدم إن مسلم رحمه الله قال مسلم يعني أراد بذلك يعني أنه يجري كذب على ألسنتهم ولا يقصدونه ولا يريدونه. ها؟ العباد الزهاد، وقد قسمناهم إلى أقسام، بعض منافق يريد شيء الإسلام ويكذب ويتظهر بالناس بمظهر العبادة، حتى لأنه يعرف أن المتعبد الناس يحبه ويأخذون عنه، ثم يدس في ذلك أحاديث ليعيب الإسلام ويجرحه، وهذا منافق. والقسم الثاني مغفل جاهل، فبجهله ظن أن الكذب عبادة، وذلك لأن جلب الناس، يدعو الناس يعني يحثهم على خيرات ويزورهم عن المعاصي للأحاديث المكذوبة والموضوعة، وهذا يعني الأخف من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس متعمدا إلا يعني بل دخله بالجهل، ليس قاصدا لشيء الإسلام، إنما مراده نصرة الإسلام، لكنه أخطأ. الإسلام لا ينصر بالكذب والزور، إنما بالحق والصدق. قال ماذا؟ حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سلمان حرب قال حدثنا مزن قال أيوب، إن لي جار، ثم ذكر من فضله، ثم ذكر أيوب من فضل ذلك الجار أي خيره ومثله فضيلة وخلاف النقص والنقصة ومن التبعيد، أي ذكر بعض ما يتحلى من عبادة ونحوها مما يفضل به على غيره. ولو شهد عندي على ثمنتين ما رأيت شهادة الجار، أي لكون غير أهله تحمل الشهادة وأدائها، لأن الشهادة كالرواية لابد لقبولها من شرطين، ما هما؟ وهما العدالة والضبط. فإذا فقد أحدهما انتفى قبولها، والظاهر أن الرجل فقد منه الضبط. لماذا؟ ليس في العدالة، لأن أيوب وصفه بالفضل، فالظاهر تحقق العدالة له، ولكن العدالة وحدها لا تكفي حتى يتحقق الضبط، فلا بد من تحققهما معا حتى تقبل شهادته وروايته. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند متصل أول الكتاب، وحدثني محمد بن رافع، وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث بعكرمة ثم قال سمعت عكرمة. قال مصنف حدثني محمد بن رافع النيسابوري هذا من شيخ البخاري أيضا أبو عبد الله النيسابوري قال وحدثنا حجاج وحجاج بن الشاعر تقدم لنا الكلام عنه قريبا كلاهما ماذا قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عبد الرزاق قال معمر بن راشد ما رأيت أيوب استخيال اغتاب أحدا يعني معناه أيوب ورع لا يغتاب أحدا لا يذكر في مجلسه غيبة أحد إلا للحاجة مثل هذا فإذا وقعت الحاجة ما يتورع لماذا؟ لأن الورع في مثل هذا عكسه وهو الدفاع عن الدين لا الدفاع عن إرض الإنسان عرض الإنسان حرمه الله سبحانه وتعالى فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمات يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا عرض الإنسان بل هو أشد لأن الله سبحانه وتعالى جعل لقتل النفس شهادتين شاهدين وجعل للزنا للزنا أربعة لماذا عرض أقوى أشد يعني فهذا إذا نظرنا إلى هذا تضيع حقوق كثير من الناس واحد نراه يكذب يعني ليس أهلا للأداء لتحمل الأداء للشهادة وتحمل للرواية ثم نذكر عنه ونسكت عنه يضيع آلاف عشرات مئات حقوق بسبب هذا السكوت ولو تكلمنا عنه هتك عرضه وسلم الآخرون فالشرع ينظر في المصالح العامة أشد من نظره لمصالحه الخاصة فمحافظة على عرض هذا الإنسان لا قيمة له في المحافظة إلى جانب المحافظة بالدين لأن الدين يعم جميع الأمة قال ماذا ما اغتاب أحدا أي اغتاب أحدا أي ذكره ما يكره من العيوب التي فيه فإن لم تكن فيه فهو بهتان وهو أشد بل أخرج مسلم الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يكره هو لكنه يفعله قال إن كان فيما تقول فقد اغتبت هذا هو الغيبة وإن لم يكن فيه فقد بحثت وهذا أشد فالبهتان البحث أشد من الغيبة قط أي فيما مضى من الزمن إلا عبد الكريم يعني أبا أمية عبد الكريم أبو أمية هو عبد الكريم أبي مخارق واسمه قيس يقال طارق المعلم البصري نزل مكة إلى آخره ترجمة يعني معروفة قال في التقريب ضعيف له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن عباس في الذكر عند القيام قال سفيان زاد عبد الكريم فذكر شيئا وهذا موصول وعلم له النزيج علامة التعليق وليس هو معلم ولو ذكر في مقدمة مسلم هنا وما روى له النسائي إلا قليلا من السادسة من طوقة السادسة قال وهذا يقال إن أبا داود إن مالكا لم يروي عن أضعاف منه الضعيف الذي روى عنه مالك لأنه غره وقالوا إن صلاته كان كثير الصلاة فلما قدم هو بصري فلما قدم المدينة رأه الإمام مالك سمته وصلاته ما شاء الله عجبه فاغتر بذلك فحدث عنه وقال فقيل غرت صلاة عبد الكريم مالكا وإلا مالك كان معيار الميزان على الرواة فكل من روى عنه مالك سبب في أضعه إلا هذا فإنه ذكره فإنه أي أيوب ذكره أي ذكر عبد الكريم فقال رحمه الله الظاهر أن رحمه الله من كلام معمر وليس من كلام أيوب لماذا؟ لأنه يجرعه رحمه الله كان غير ثقة هذا غير متناسب رحمه الله كان غير إذن الظاهر أن نقول فقال أي أيوب رحمه الله هذا من كلام معمر ماذا قال أيوب؟ كان غير ثقة هذا هو مقول قولي هذا هو مقول وليس رحمه الله من جملة مقول القول هذا هو الظاهر الظاهر أن هذه الجملة الدعائية من قول معمر دعاء لشيخ أيوب وأما كونها من أيوب دعاء لعبد الكريم ففي بعد كان غير ثقة ثم ماذا بماذا أتى دليل على كونه غير ثقة ثم استدل على عدم كونه ثقة على عدم كونه ثقة بقوله لقد سألني عن حديث قال صاحب التنبيه لا أعرف هذا الحديث ما ورد لعكرمة الظاهر أن مولى ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال عبد الكريم سمعته عكرمة أسألني أنا حدثت به ثم سمعت يحدث الناس وقلت سمعت عكرمة هذا كذب هذا لحاله لا يكفي القاعدة مثل هذا نقول إن أيوب تجمع لديه ما يؤكد أن أبا عبد الكريم من الكذابين فضم هذا إلى ما سبق له من القرع الأخرى مثلا لو وجدنا ثقة الزهري سأل شخصا ثم حدث عن شيخ ذلك الشخص ما نقول ما نعبه بهذا لماذا الاحتمال أن هذا واقع واقع يسمعه عن شخص ثم بعد ذلك يلقى شيخه فيحدثه به فيحدث عن شيخه ما العيب في هذا ما في عيب إلا أننا نقول إن للقوم منظارا بعيد الغوط عندهم انتبه لهذا وفيقول أن يعني أن أيوب يعرف أن عبد الكريم هذا من الكذاب يكذب كان من العباد ولكنه يدخل عليه أشياء فمن هنا قال من جملة ما يستدل بذكر هذا ولو كان هذا وحده لما كفى لكن نقول إن أيوب من النقاد يعلم من يجرح ومن لا يجرح فآتى بما يشهد لما كان مستقرا عنده من ضعف أو من وهاء عبد الكريم أبي أمية قال أي ادعى أنه سمع ذلك الحديث الذي أخبره أيوب عليه السلام قال النووي رحمه الله تعالى هذا القطع بكذبه وكوني غير ثقة بمثل هذه القضية قد استشكل من حيث إنه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة ثم نسيه فسأل عنه ثم ذكره فرواه ولكن عرف لكن لماذا جواب ولكن عرف كذبه بقرائن أخرى يعني ولكنه تبين لأيوب أنه يكذب وضم هذا إلى ما استقر لديه انتهى حاصله أشار إلى النووي أن ما ذكره أيوب على تكذيب عبد الكريم ليس كافيا وحده يعني إلا بانضمام قرائن خارجية فإن مثل هذا لو وجد من ثقة حافظ لقبل منه حملا على أنه سمعه من الشيخ ثم نسيه فلما سأل من سمعه من ذلك تذكره فجعل يحدث به من الشيخ لكن لما ثبت عند أيوب كذب عبد الكريم بقرائن أخرى ضم إليها هذا الله تعالى على الصواب وإليه المرجع والمعنى قال مصنف رحمه الله تعالى أيضا بالسند المتصل لأول الكتاب حدثني فضل مسلم قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا عمام قال قديم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال حدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منه إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجاري هذا السند ثلاثة الفضل المسلم الأعرج البغدادي خراساني من أصل تقدم عفان المسلم الصفار البصري بالثقات الثوبي تقدم أيضا حمام يحيى بن دينار الرازي العوضي المحلمي مولاهم أبو عبد الله وقال أبو بكر البصري وهذا أول محل ترجمته وله في هذا الكتاب 58 حديثا وفي التقريب ثقة ربما واحد من السابعة شرح الآثر عن عمام بن يحيى العوضي أنه قال قديم بتسداء علينا أبو داود الأعمى قديم قديم فلان البلد من باب عالم تعب باب عالم قديم يقدم قدوما هكذا وأما قدم هذا قدم يقدم من باب نصر فهذا يكون بمعنى تقدم وعليه قوله تعالى يقدم قومه أي يأتي قدامه أمامه وهذا لا يناسبنا فبعض الناس يلحن في مثل هذا يقدم هذا لا نقول قدم قدم لا قدم هنا ومضارعه يقدم قدم علينا أبو داود الأعمى هو اسمه نفيع بن الحارث الهمداني والداريني وقالوا السبيعي والكوفي والقاصي وقالوا اسمه نافع إلى آخره وهذا كان من الكذابين وقال أحمد بن أبي يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو داود الأعمى يقول سمعت العبادلة ولم يسمع منهم شيئا وقال أيضا سمعت نمعين يقول أبو داود الأعمى يضاع ليس بشيء قال أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث قال البخاري يتكلم نزيه، قال الترمذي وضعه في الحديث، قال النسائي متروك، متروك الحديث، وقال الموضعين آخر ليس بالجفاء ولا أتبع حديثه، وقال العقيل كان ممن يغلص الرفض، وقال معادي هو في جملة الغالية بالكفة، وقال محبان في الضعفاء نفيع أبو داود العمى يروي عن التقاط الموضوعات توهما لا يجوز الاحتجاج به. هكذا وصفوه. فجعل أي فشرع يقول فجعل معناه شرع هذه الشروع هذه. حدثنا البراء ابن عازب الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، قال أبو داود، أي أبو داود هو حدثنا زيد بن أرقم، يعني يتبجح يعني بالرواية عن الصحابة، حدثنا فلان حدثنا فلان، صحابة ما شاء الله كبير إن حدثنا معناه أنه لقيهم، فذكروا ذلك لمن لقتادة رحمه الله، فذكرنا ذلك لقتادة بن دعامة دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب. ولو في صحيح مسلمين 247 حديث. فقالوا لقتادة إن هذا الرجل هو أبو داود الأعمى يحدث عن الصحابة الآخرين عن الصحابة الكثيرين، بل سيأتينا أنه قال لك 18 بدرية ولا نصف بدرية. فقال قتادة كذب، أي كذب فيما ادعوا من السماء من البراء وزيد نحوه، وقوله ما سمع منهم ما نافية والجملة تعليلية لما قبلها، كذب لأنه ما سمع منهم، فكأنه قال لأنه لم يسمع منهم، وإنما جمع الضمير منهم مع أنه ذكر البراء وزيد بن أرقم فقط لأن مراده منهما ومن أمثالهما، بدليل الرواية التالية حيث قال إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا، ثم علل عدم السماع منهم فقال إنما كان ذلك أي أبو داود الأعمى سائلا يتكفف الناس، يعني أيام ما كان الصحابة موجودين كان سائلا يسأل الناس فلوس ولا يعرض ولا يحضر مجالس أحد. وأيوب تأكد أن هذا الرجل تابع أحواله فلم يره مع أحد من الصحابة ويعرف أنه يكذب، وهذا من جملة كذبه. ومن جملة ما يستدل به على وهاء حديث الشخص عدم مجالسته العلماء، إن بعض الناس يعني ما يبالي بهذا لا يبالي، ثم بعد ذلك يجلس أمام الناس يقول شيخ فلان شيخ فلان قرأت عليه ويقول أحد إلى آخره يكذب. ولذلك يقولنا هناك في ما تثبت به العدالة، واثنان من زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا فمالك وشعبه إلى آخره. وزاد يوسف مع عبد البر، وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل، كل مجتهد بطلب العلم عدل إلى ظهور جهل، وما أزكى هذا الكلام، لكنهم أبوا وأبوا، لكنهم يردون عليه هذا مع يعني كلام له قيمته، يقول كل من عرف بطلب العلم عدل إلى ظهور ما يجرحه، فإذا جاءنا واحد جرحه نقبله، وإلا طلبه للعلم ولزومه مجالس العلماء وشهوده إيه ما يعني التذكيرات تحريزاتهم ورواياتهم وإسماعهم وقراءهم كذا، هذا يدل على أنه ثقة، هكذا قال ابن عبد البر ولقد أصر، ولكنهم قالوا هذا توسع غير مرضي، ردوا عليه كم ممن يحضر مجالس العلم وهو غير ثقة، يعني ردوا عليه بهذا. لكن هو الشاهد من هذا أن لزوم مجالس العلم ولزوم العلماء دليل على شخصيتي أو ثقة للشخصي واستقامته وأهليته لأن يؤخذ عنه، وإذا لم يرى في مجالس العلماء أكبر ما يطعنون في الشخص هو هذا. شعبة معي أحمد بن حنبل يقول والله ما رأيته في مجلس فلان أبدا، يمكن أن يكون يحضر في مجالس لكنهم يعرفون أنه غير مبالي لا يبالي بمجالس العلماء، ثم جاء بعد ذلك أنه حدثه شيخ فلان وشيخ فلان يقول ما رأيناه مجلسه. هذا عدم رؤيته يدل على ماذا؟ على أنه عندهم يعني سابقة بأن ذلك الشخص غير مبالي، كما استشهد به هذا قال ما حضرت مجلسه، قال كان مشغولا بالسؤال، الناس يدرسون في المسجد وهو يسأل في باب المسجد، كل من يخرج يقول في سبيل الله. إذن هذا لا يحق وله أن يدعي أنه لقي 18 بدرية ولا 10 بدرية. فيقول كان سائلا فبكفه أن يسأل من الناس بكفه قال تكففت الناس واستكفف الناس واستكفهم إذا مد كفه إليهم بالمسألة وقيل إذا أخذ الشيء بكفه. وقال النووي رحمه الله تعالى قوله يتكفف الناس معناه يسألون بكفه أو بكفه. وقال بعض النسخ يتطفف الطاء ومعنى يتكفف أن يسأل في كفه الطفيفة وهو القليل. وذكر أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل وغيره يتنطف ولعلهم أخذوا من قولهم ما تنطفت به أي ما تلطفت. انتهى. زمن الطاعون الجاري هذا زمن يعني جاري الطاعون الذي يجرف الناس يعني مات في فوج يعني جماعة من الناس مجموعة معروف فهذا زمن الجاري مختلف فيه في زمن كذا وفي زمن كذا. المهم أيام ما كان الصحابة موجودين ما يلوي عنقه إليهم أصلا حتى يحدث عنهم هذا مراده. زمن الجارف هذا زمن ابن أصل زمن على الظرفية ليتكفف والمراد أنه ليس ممن يطلب العلم في ذلك الوقت فكيف يدعي السماع منه. تنبيهات: الأول طاعون الجارف سمي بذلك لماذا؟ جارف تعرفون ما جارف هذا؟ جرف يعني يجرف الناس كلهم يعني يموت يوم واحد كما الناس فسمي بذلك جاري زمن الجاري طاعون الجاري. سمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس وسمي الموت جارفا لاجترافه الناس وسمي السيل جارفا لاجترافه على وجه الأرض. والجرف الغرف من فوق الأرض وفتح ما عليها. الثاني فتنبه الثاني الطاعون وباء معروف هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كبيرة ويحصل معه خفقان القلب والقيم على أصغر هذا. قال الثالث أنه اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في زمن طاعون الجارف على أقوال اختلافا شديدا متباينا تباينا بعيدا فمن ذلك ما قاله إلى آخره. على كل حال ووقع في زمن هناك الأخير قال النووي رحمه الله تعالى فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون بخلاف العلماء خلاف العلماء فيه. فإذا علم ما قالوه بطاعون الجاري فإن نقت عادة ولد سنة 61 ومات سنة 17 على المشهور وقيل سنة 18 ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض رحمه الله تعالى طاعون الجاري هنا ويتعين أحد الطاعونين. فإما سنة 67 فإن قتادة كان ابن 6 سنين في ذلك الوقت ومثل يضبطه وإما سنة 87 وهو الأظهر إن شاء الله تعالى. هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى تحقيق نفيس جدا يعني إن هناك ما ذكر فقاضي عياض وغيره حملوه على محمل بعيد بحيث أنه لا يدركه أيوب لأن أيوب حكم على ذلك الشخص لأنه زمن ذلك أنا أعرفه لأنه سعيد ما هو طالب علم فهذا لابد أن يكون أيوب نفسه شاهد ذلك الزمن أطاع الجانب فحمله على غير ذلك المتقدم هذا ما يناسب. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب وحدثني حسن علي الحلوان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمان قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجاري لا يعرف بشيء من هذا ولا يتكلم فيه فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك فكيف يدعي هو وهو أصغر وأقل درجة منهما. يقول وحدثني حسن بن علي الحلواني الحلواني هذا نزيل مكة الحفيظ السبت تقدم يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي الشيخة الحافظ تقدم عمام بن يحيى العوزي المذكور في السنة الماضي عن عمام بن يحيى أنه قال دخل أبو داود العمى تقدم نفيع إيش اسمه نفيع بن الحارث هذا أبو داود العمى الذي سبقت ترجمته وتكلم عنه نفيع بن الحارث العمداني الدارمي دخل على قتادة ابن دعمة وجلس كما يجلس الناس فلما قام أثر جميع عند قتادة ولعلهم يهابون منه ولأن المفروض أمامه يقولون له يا قتادة إن أبا داود هذا يدعي أنه لقي 18 بدرية ويخجل هناك، كان مفروض هكذا. والظاهر أنه كانت له سطوة وجولة وصولة فيخافون بطشه، فلما قام قالوا لقتادة إن هذا أبو داود العامر يزعم أنه لقي 18 بدريا، 18 صحابيا حضروا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقصتها مشهورة. فقال قتادة هذا يعني أبا داود العامر كان سائلا قبل الجارية، لا ينافي هذا قوله في رواية الماضية كان سائلا زمن الطاعون الجاري، لأن مقصود أن حاله حال من لا يتصدى لطلب العلم في كل زمن، في الطاعون أم قبله، يعني عادته للطاعون غير الطاعون كان السؤال الناس، فكيف متى لقيه ومتى ما تحدث عن هؤلاء قليل. فقال يقول لا يعرض بابه ضرب عارض يعرض في شيء من هذا أي من الحديث، والمراد أنه لا يأتني بطلب شيء من علم الحديث ولا يتكلم فيه أي في علم الحديث، والمراد أنه لا يأتني بسؤال العلماء. فوالله ما حدثنا الحسن بن أبي الحسن يسار البصري إمام الحجة المشهور تقدم ترجمته حسن البصري يعني عن بدري أي صحابي عن صحابي حضر غزوة بدر مشافهة أي بلا واسطة، يعني كيف أبو داود الأعمى هذا أصغر طبقة من حسن البصري، وحسن البصري لا يمكن أنه لقي بدريا أبدا. وقد سبق لنا أن جميع طرق الدنيا تتصل بالحسن البصري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل أهل الطرق الصوفية كلهم يقولون إن الحسن البصري أصل الطريقة، عمن أخذه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمدته. فيقول قتادة فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشابه، من هو البدري؟ علي بن أبي طالب، إن هذا كذب. اللهم إلا إذا قيل إنه بعد موته تقنه الطريقة ولا مانع من هذا، لأن القوم يبنون على هذه الترهات معظم قواعدهم في المنامات وفي الآخر، وإلا فالذي عند أهل الحديث أنه ما لقي عليا أبدا ولا بدريا واحدا أعطاه من صغار الصحابة مشافهة أي بلواسطة. قال الجواري مشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه، وقال المجد صاحب القامر شافاه أدنى شفته من شفته. قال هنا زائدة الشفة، ونظمت الفروق المذكورة في هنا للحيوانات المختلفة، فائدة نفسة أنيقة بحفظها وفهمها خليقة، فشفة للناسق والمشفر غدال بالخفي فغذ تشكر، يعني الشفة للناس فقط، المشفر للإبيض والأغير، وقل لذي الحافر جاء جحفلة مقمة ذوات ظلف شملة كالغنم مثلا، والخطم والقرطوم للسباع ومنسر لذي الجناح الساعي للاستياج، الذي يسير بجناحه يقال له منسر، ومنسر لذي الجناح الساعي للاستياج، والذي لا صيد له أتى له المنقار عند النقلة، إذا كان يسير بمنقاره يسمى منسر، وإذا ما يصيد يسمى منقار. قال وللخنزير جاء في انتهيسة فاحفظ لها فإنها نفيسة، هذه صوارق كل هذا يعني على الفم ولكنها تختلف باختلاف الحيوانات المذكورة. شفة إذا كان للناس يقال له شفة، ولا تقول شفة الإبل ولا شفة الغنم ما هو عند الله. فيقول مشافهة، مناسبة مشافهة أوردنا هذه الفروق لهذه اللهوة، ما حدثنا الحسن البصري عن بدري مشافهة إلا بواسطة، يعني ما شافها أحدا من البصريين من البدريين، ولا حدثنا سعيد المسيب أيضا الإمام المعروف سعيد المسيب، وهذا أول محل ذكره، سعيد هذا له بصحيح مسلم 143 حديثا عن بدري إلا مشافهة إلا عن سعيد بن مالك، سعيد بن أبي القصباس. سعيد بن المسيب أرفعه درجة من كبار طبقة الثالثة، وهو لم يلق من البدريين إلا وحيد سعد بن أبي وقاص، حيث إنه تأخرت وفاته لأنه آخر من مات من عشرة المبشرين بالجنة، مات سنة 53 من الهجرة، فلقيه وتحدث عنه سعيد المسيب. وأما من عدا ذلك كله لا يثبت، قال قتادته. ويقال إنه سمع من عمر يعني أنه نعى النعمان بن قوقل وإلى آخره، لكن هذا ما ثبت عند قتادته. هنا يقول المسيب والد سعيد صحابي مشهور رضي الله عنه، وهو بكسر ياء وفتحها مسيب مسيب، والكسر أولى، وإن كان الفتح هو المشهورة فقد حكى صاحب مطالع الأنوار عن علي بن مدينة أنه قال أهل العراق يفتحون الياء وأهل مدينة يكسرونها، قالوا حكي أن سعيدا كان يكره الفتحة. إذن أولا أهل بلده يقولون سعيد مسيب وهو كان يكره الفتحة، فلا ينبغي لطالب أن يقرأ مسيب، والمشكوك كله مسيب مسيب، وأنا يعني إلا خطأ ما تأتي كلمة لي إلا وشكلها مسيب بكثرة. كان أحد شيوخنا رحمه الله ما تمر هذه كلمة الطالب يقرأها إلا يرد عليه يقول مسيب مسيب، فإذا جاء يقول مسيب لازم. لماذا؟ أولا سعيد أنكر ذلك ويقال إنه دعا عليه، وأهل المدينة إنما فتحوا أهل الكوفة، فأهل الكوفة ماذا دخلهم في هذا؟ فإنما أهل بلده أعلم به وهو أعلم بأبيه. قلت يا كثر الياء والأولى لأن أهل المدينة أدرى بضبط أسماء أهل بلده، ولأنه روي عنه الكراهة بالفتح، وحكي أيضا أنه دعا على من فتحه. انصح هذا يعني صعب، الله تعالى أعلم. وإلى جواز الوجهين أشار الحديث السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الأثر، حيث قال كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوال، يعني جوز الوجهين. قلت عنه وقلت في ترجيح الكسر مذيلا بكلامه السيوطي، قلت أنا ماذا؟ قلت وكسره أحق إذ أتى أهل المدينة به فثبت، وعن سعيد كرهه الفتح ورد، بل قيل قد دعا على من اعتمد، على من يستعمل المسيب دعا عليه، فابعد عن الفتح تكون مجانبا دعاءه ونعم ذات مطلبا. إذن بعد هذا لا أحد أسمع أي طالب يقول سعيد المسيب. ماذا تقولون؟ سعيد المسيب، لأن لا تنالكم هذه الدعوة. سعيد ماذا تقولون؟ ولكن بكرة تقولون سعيد المسيب، هذا سعيد من المسيب، لأنه خط هذا هو قال سيب أبي سيب الله. قال ماذا ذاك نعم ذاك مطلبا تندون آخر. سعيد المسيب رحمه الله تعالى هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة المجموع في قول بعضهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. مقالتهم عن الحق ليست خارجة لأنها تعتبر كالإجماع، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا كانت المسألة أفتى فيها الأئمة السبعة هؤلاء لا يتعدى أبدا، يعتبرها كإجماع سائر الناس، كإجماع سائر الناس، لأنهم كانوا كما يسمى لجنة الفتوى الآن، كانوا لجنة الفتوى في المدينة، فلا تعرف مسألة إلا وتمر عليهم يجتمعون لها ويبدون أراهم، ما يتفقون يختلفون، فإذا اتفقوا عليها الإمام مالك لا يتعدها أبدا، لأنه يعتبرها كالإجماع، فلذلك يعني قال مقالتهم ليست عن حق خارجة، فقلهم عبيد الله عبيد الله سعيد فقلهم عبيد الله عروة عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود عروة بن زبير قاسم بن محمد سعيد بن مسيب أبو بكر بن عبد الرحمن سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن سعدي. وقال حافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه، اختلفوا في السابع إما أبو سلمة أو سالم أو أبو بكر خلاف قائم، اختلفوا في السابع إما أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سالم بن عبد الله بن عمر أو أبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث، هؤلاء هم فقهاء السبعة، ونقول إيه فلان من فقهاء السبعة هذا هو محله. عن بدري مشابهة إلا عن سعد بن مالك وهو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، واسمه مالك بن أهيب ويقال أهيب رحمه الله تعالى. طيب اخيرا لو في صحيح مسلم سعد بن وقاص ترجمته 58 حديثا. غرض قتادة رحمه الله تعالى بهذا الكلام ابطال قول ابي داود الاعمى هذا وزعمه انه لقي 18 بدريا. فقال قتادته الحسن البصري وسعيد المسيب اكبر من ابي داود الاعمى واجد واقدم سنا واكثر اعتناء بالحديث وملازمه اهله والاجتهاد في الاخذ عن الصحابه. ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدر واحد غير سعد بن ابي وقاص فقد روى عنه ابن المسيب مشافهة. فكيف يزعم ابو داود الاعمى انه لقي 18 بدريا؟ هذا بهتان عظيم. والله تعالى اعلم الصواب واليه المرجع والمعاد. قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه حدثنا عثمان ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الرقبه ان ابا جعفر الهاشمي المدني كان يضع احاديث كلام حق وليست من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من المطعونين الكذبه هذا ابو جعفر الهاشمي قال حدثنا عثمان بن شيبه هذا اخو ابي بكر بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن رقبه ابن مصقلة بالصاد والسين ابن عبد الله العبدي وابو عبد الله الكوفي هذا اول ترجمته محل ترجمته وله في صحيح مسلم 3 أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا. قال في التقريب ثقة مأمون وكان يمزح من السادسة. قال ماذا عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمية رقبة أن الهاشمية المدني هو عبد الله بن مسور المدائني أبو جعفر الذي تقدم في أوائل كتاب عند كلام مسلم على الضعفاء والواضعين. قال البخاري في تاريخه هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر ابن أبي طالب أبو جعفر القرشي الهاشمي وذكر كلام رقبة وهذا وهو هذا الكلام الذي هنا. ثم إنه وقع في الأصول هنا المدني وفي بعضها المجيني بزيادة هي. قال النووي ولم أعرف شيء منها هنا المدائني ووقع في أول كتاب المدائن هناك في صحيح مسلم أبي جعفر المسور أبي جعفر عبد الله المسور المدائني وهنا مدني أو المجيني فاختلف المدائن. فأما المديني والمدني فنسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والقياس المدني في هذه الياء لماذا وفعلي في فعيلة حتم ما كان على فعيلة ينسب فعالي وما كان على فعيلة ينسب فعالي هذه قاعدة. مدينة ينسب إليها مدني ما يقال مديني هذا خلاف القياس والقياس المدني بهذه الياء ومن أثبتها فهو على الأصل هذا سبعية. وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام الحافظ في كتاب الأنساب المتفقة في الخط والمتماثلة في النطق والضبط بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البخاري قال المديني يعني بالياء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها إذا كان المديني ولم يفارقها والمدني الذي تحول عنها وكان منها أصله منها ثم تحول لكن هذا ما هو مشهور هكذا قال نقل عن البخاري الله أعلم لماذا لأن هذا خلاف مشهور. نقول سعيد المسيب المدني مالك بن أنس مدني هو يقول كل من سكن في المدينة وقعوله مديني وكل من كان أصله في المدينة ثم خرج منها ذهب إلى مصر ذهب إلى الشام ذهب كذا هذا وقعوله المدني لكن هذا خلاف الواقع. المهم إنه بكرر هذا الكلام ومحل نظر صحته الله أعلم وإلا فالاستعمال غير أو الجاري على الأسئلة غير هذا. كان يضع أن يفتريه وقال وضع الحديث يضعه من باب المناعة إذا افتراه وكذبه وقوله أحاديث بالنصر على أنه مفعول لما قوله وقوله كلام حق منصوب على البدرية من أحاديث وهو مضاف ومضاف إليه من إضافة الموصوف إلى الصفة على كلا إضافة الصفة إلى الصفة إضافة الموصوف إلى الصفة قليل إضافة الصفة إضافة الموصوف إلى الصفة كثير أما بالعكس إضافة له إضافة الموصوف إلى الصفة هذا قليل. مسجد الجامع قال وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أي ينقلها عازيا إليه صلى الله عليه وسلم، وقال رويت الحديث إذا حملته ونقلته. والمعنى أن ذلك الكلام كلام صحيح وحكمة من الحكم المفيدة، ولكنه كذب بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم. وماذا؟ وهذا معناه أن بعض الناس يغتر بجهله أن كل كلام حق، ما في بأس أن ننسبه إلى الله، أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حق، وهذا جهل منه. كما سبق لنا أن ذكرنا أبو مقاتل الخراساني قال له ابن أخي يعني يقول حديث ليس لها أصل، يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا عمي لا تقول على رسول الله لأنه يعني علي جديد، فقال يا ولدي كيف ما أقول على رسول الله، هذا كلام حق، النبي يقول حق. وهكذا يعني مغفلين، وكذلك جهلهم حملهم على هذا واغتروا بذلك. فمن جملة هذا الرجل كان يكذب كذلك، ينصب هذا الكلام حق، يشد الناس ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهتاج ولا يجوز مثل هذا. والله تعالى أعلم الصواب، إليه نرجع المعاذ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، وان طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن مليك ما تعون علينا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا عيدنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا حول غيرنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.